الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد وقع الكلام في عدة موارد ذكر الشيخ المصنف منها أربعة موارد. كان الأول منها في انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة وعدمه، وقلت إن الكلام سيقع في ثلاثة مقامات. مر المقام الأول منها وكان في مستند المشهور القائل بالانفعال، واليوم نتكلم إن شاء الله في المقام الثاني وهو في مستند القول بعدم الانفعال. إذ قلنا إن ابن أبي عقيل العماني والفيض الكاشاني وبعض من تأثر بهما قالا أو قالوا بأن الماء القليل لا ينفعل بمجرد ملاقاة عين نجاسة، واستدل لعدم الانفعال بوجوه عديدة ذكر الشيخ المصنف منها وجهين وهما أهم الوجوه، ولذلك سنقتصر عليهما كما اقتصر عليهما الشيخ المصنف. الوجه الأول من هذه الوجوه ما ذكره الفيض الكاشاني في الوافي عليكم السلام ورحمة الله، ونقله عنه الشيخ البحراني في الحدائق في الجزء الأول صفحة 296 بحسب طبعة دار الأضواء الطبعة الثالثة. هذا الوجه يقول فيه الشيخ الفيض إن القليل إذا كان ينفعل بملاقاة عين النجاسة كما يقول المشهور فيلزم من ذلك تعذر التطهير به، لأنه بملاقاته للنجاسة ينجس بحسب رأي المشهور، وهذه صغرى. بحسب رأي المشهور الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة يعني ينجس، وهذه صغرى. وإذا تنجس فلا يمكن التطهير به، وهذه كبرى، وهذا أمر لا يمكن الالتزام به. لا يمكن القول بأن الماء القليل لا يطهر المتنجسات. الماء القليل نطهر به الثوب المتنجس، وعلى قولكم أيها المشهور أنه ينجس بملاقاة عين النجاسة فلا يمكن التطهير به، لا يمكن تطهير الثوب الذي به عين نجاسة، وهذا أمر لا يمكن الالتزام به فننتهي إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة ما دام لم يتغير. موجز هذا الوجه. الشيخ الفيض يقول يا أيها المشهور قلتم إن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، إذا كان كذلك فلا يمكن التطهير به لأنه بمجرد أن نضع الثوب الذي فيه عين النجاسة سينجس الماء القليل، وإذا تنجس فيتعذر التطهير به، وهذه نتيجة لا يمكن الالتزام بها. فيتبين أن قولكم بالانفعال ليس بصحيحين، والصحيح هو أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة إلا إذا تغير. بس هذا ترموت النجس جاي معي لأن نطرح رأيه باب الأنصاف، نطرح رأيه بكامل ما يعبر هو، ثم بعد ذلك نجي نأتي إلى النقود. واضح الوجه؟ السيد الخوي رحمة الله عليه رد على ذلك بثلاثة أمور، بعض هذه الأمور مذكورة في كلمات غيره. الأول والثاني من هذه الأمور الثلاثة يردان على الصغرى، والأمر الثالث وهو المهم في الرد يرد على الكبرى. ما هي الصغرى؟ أنا أقسم للتوضيح. ما هي الصغرى؟ أن الثوب ينفعل بملاقاة عين النجاسة، مقولة المشهور. الكبرى ما هي؟ إذن يلزم تعذر التطهير به للتوضيح. السيد الخوي رحمة الله عليه رد بثلاثة أمور، الأول والثاني منهما يردان على الصغرى، والثالث وهو المهم يرد على الكبرى. أما الأول، أولا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: فإن الصغرى وهي انفعال الماء القليل بمجرد اتصاله بالنجس مطلقا فممنوعة. هذه الصغرى التي اتكأت عليها ممنوعة على إطلاقها، لأننا نحن المشهور حينما قلنا بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة نقصد إثبات ذلك على نحو الموجبة الجزئية، وحينئذ يكفي في ثبوت ذلك انفعال الماء القليل عند ملاقاته عين النجس فيما إذا ورد عليه النجس. وأما إذا كان الماء هو الوارد على النجس فإذا التزمنا بأنه لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة فينتفي المحذور. كيف ينتفي المحذور؟ هذا المحذور الذي قلتم أنه إذا التزمنا بانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس يلزم تعذر التطهير به، نستطيع أن نقول أن الماء القليل إذا ورد على النجس جاوبوني فلا ينفعل، وإذا لم ينفعل يمكن التطهير به أو لا يمكن، وإذا ورد عليه النجس فينفعل وبالتالي لا يمكن التطهير به. فهب إننا نلتزم بأن الماء القليل ينفعل فيما لو ورد عليه النجس لكنه لا ينفعل فيما إذا ورد هو على النجس، وبالتالي ينتفي المحذور، فيمكن أن نطهر بالماء القليل بطريقة أنه يرد على النجس. بعبارة نستطيع أن نلتزم بما قال به السيد المرتضى وابن إدريس من التفصيل بأن الماء القليل ينفعل إذا ورد عليه النجس ولا ينفعل إذا ورد على النجس، فالالتزام بعدم انفعال القليل عند وروده على النجس تخصيصا لأدلة انفعال الماء القليل بما دل على حصول الطهارة بالغسل به لا ينافي ما نحن بصدد إثباته في المقام. نحن ماذا نريد أن نثبت في المقام؟ انفعال الماء القليل بملاقاة النجس ولو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية. ويكفي أن نقول أنه ينفعل في صورة ورود النجس عليه لا في صورة أن الماء هو الذي يرد على النجس. ماذا قال الفيض الكاشاني؟ الفيض الكاشاني قال إذا قلتم بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة يلزم تعذر التطهير به. نقول لا، هذا اللازم يترتب فيما لو قلنا بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجس مطلقة، أما لو قلنا بأنه ينفعل إذا ورد عليه النجس ولا ينفعل فيما إذا ورد الماء على النجس، فحينئذ يمكن التطهير به في صورة ما لو كان الماء هو الوارد على النجس. فحينئذ هكذا نقول نلتزم بأن الماء القليل لا ينفعل عند وروده على النجس. ليش نلتزم؟ الأدلة ماذا دلت؟ السابقة، السابقة ماذا دلت؟ انفعاله مطلقة. انت من وياي؟ لماذا نلتزم؟ لا بأس بأن نلتزم، نقول دلت أدلة على عدم انفعال الماء القليل، لكن دلت أدلة أخرى لا، على أنه يطهر الأشياء المتنجسة، تحصل الطهارة بالغسل بالماء القليل. أدلة دلت على انفعاله، وأدلة دلت على أن الطهارة تحصل بالغسل به. ولكي نجمع بين النحوين من الأدلة فماذا نقول؟ نقول أنه ينفعل عند ورود النجس عليه ولا ينفعل عند وروده على النجس. لماذا؟ لكي يصح التطهير به، ولا مانع من ذلك. ويا أنتم هذا الرد الأول، وهذا التفصيل معروف بين الأصحاب أنه للسيد المرتضى وابن إدريس. خلينا نطبق العبارة، فنكتب العبارة وأرجع لإشكالاتكم أكون بخدمتكم. قال مستند القول بعدم الانفعال، واستدل لعدم الانفعال بوجوه، طبعا بوجهين، لأنه بوجوه المفروض يقول منها أو يقول بوجهين، لأنه لم يذكر إلا وجهان، استثناء مسبوق ونفي. الأول ما في الوافي من أن القليل إذا كان ينفعل بملاقاة النجاسة فيلزم تعذر التطهير به، لأنه بملاقاته للنجاسة ينجس، هذا التي أسميناها صغرى، ومن ثم فلا يمكن التطهير به، هذا التي أسميناها كبرى للتوضيح، فإن فاقد الشيء لا يعطي. وفيه أولا أن أقصى ما يلزم من ذلك عدم انفعال الماء القليل لو كان واردا على النجاسة، فإذا كان وارد على النجاسة لا ينفعل، وإذا كان لا ينفعل يمكن تطهيره، لا عدم تنجسه حتى لو كان موردا. إذا كان موردا عليه يعني النجاسة وردت عليه، جاوبوني، ينفعل، وهذا كاف. احنا في المقام الأول ماذا نريد أن نثبت؟ نثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة بالجملة، في الجملة عفوا، واضح؟ يعني بنحو الموجبة الجزئية. ثم قال والتفصيل بين الوارد والمورود، يعني بين كون الماء واردا فلا ينفعل وبين كون الماء موردا عليه فينفعل معروف بين الأصحاب. أنا شوية خافتهمكم، المعروف هو المشهور، فعلى التفصيل العبارة لتوهمكم أنها أنه هو المشهور، أكفرق. نعم المصنف كأنه استعمل تعبيرا فيه إيهام لكنه دقيق، فرق بين أن نعبر هذا التفصيل هو المعروف بين الأصحاب، وبين أن نعبر معروف بين الأصحاب. شنو الفرق؟ إذا قلنا هذا التفصيل هو المعروف بين الأصحاب فهذا يعني أنه المشهور، لكننا إذا عبرنا معروف بين الأصحاب أي أنه مسموع به ومعروف أنه للسيد المرتضى وابن إدريس. معروف بين الأصحاب يعني مشهور بين الأصحاب أنه يوجد من يقول بالتفصيل، ليس رأيا غير معروف أصلا، ليس رأيا شاذا لم يتناقل، وإنما هو رأي مشهور بين الأصحاب، فهم يعرفون أن السيد المرتضى وابن إدريس يقولان بهذا التفصيل. قال والالتزام به يكفي لرد الكاشان المدعي للسالبة الكلية. السالبة الكلية شنو يعني؟ القائل بعدم انفعال الماء القليل مطلقا. تفضل جناب الشيخ. شنو؟ يعني احنا عندنا هاي الماء القليل تدافع جزء ملاقي فقط ينجز. لا تدافع شرط اخر. يعني كأنما لا هذا الوارد لا لا فقط مثلت للاخوة لعلك ما كنت موجود، مثلت انا في الدروس السابقة، ثوب في طشت، مر الماء في طشت ونضع به الثوب وردت النجاسة، ومر الثوب في الطشت ووضعنا صببنا عليه الماء فهنا الماء وارد. أو تفصيلات أخرى، تفصيلات أخرى أيضا ومعروفة لكن لا داعي للإشارة إليه. ثانيا وهو رد على الصغرى أيضا. لماذا قلت هذا الأول رد على الصغرى؟ شو تبينت النتيجة من الأول؟ أنه لا يلزم تعذر التطهير به، فقد تتوهم أنه رد على الكبرى. لا، ليش قلت رد على الصغرى؟ لأنه هو ماذا استند في الصغرى؟ أن الماء القليل ينفعل مطلقا، يعني فهم أن رأي المشهور هكذا، فممكن أن نلتزم بالتفصيل ولا نقول بانفعاله مطلقة. فالحل كان مستند إلى التغيير في الصغرى، واضح؟ وثانيا وهو رد على الصغرى أيضا، وحاصله أنه يشترط في التطهير بالماء القليل إزالة عين النجاسة عن المتنجس. هذا شرط معروف، يعني أنت ما تستطيع أن تطهر ثوب فيه عين النجاسة بالماء القليل لمرة واحدة، ولذلك ماذا نقول؟ المرة الأولى تعتبر لإزالة عين النجاسة والمرة الثانية للتطهير. فإذا يشترط في التطهير بالماء القليل شنو؟ إزالة عين النجاسة عن المتنجس، أن نزيلها في مكان آخر، نزيلها مو بالضرورة بالماء، أي إزالة. وإذا زالت عين النجاسة عن المغسول فإنه وإن كان يبقى متنجسا لكن بإمكاننا أن نمنع عن انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. يوجد رأي يقول أن أدلة انفعال الماء القليل مختصة بما إذا لاقته عين النجاسة، وأما إذا لاقاه المتنجس فلا ينفعل، كما ينسب ذلك إلى الشيخ الآخوند والشيخ الأصفهاني، وسيأتي سيأتي ذلك سيأتي في المورد الثاني. فهنا يمكن أن نقول بأنه ما دمنا نشترط إزالة عين النجاسة عن المتنجس فحينئذ عندما نغسل المتنجس بالماء القليل فإن الماء القليل لا ينفعل، فسقطت الصغرى. نحن لا نقول نلتزم بأن الماء القليل لا ينفعل، وإذا كان لا ينفعل فحينئذ لا يتعذر التطهير به. لا ينفعل بملاقات المتنجس، لا أنه لا ينفعل بملاقات عين النجس. فحينئذ وإن كنا نلتزم بأنه إذا لاقى عين النجس فإنه ينفعل، لكن مع ذلك لا يلزم تعذر التطهير به حتى لو مطلقا ينفعل. ها؟ حتى لو التزمنا بانفعاله مطلقا، حتى لو التزمنا بانفعاله مطلقا لا يلزم التعذر، تعذر التطهير به. وأيضا غيرنا في الصغرى، لماذا؟ لأننا سنقول أنه لا ينفعل بملاقات المتنجس ونحن نشترط إزالة عين النجاسة، فيترتب على ذلك أنه لا يلزم تعذر التطهير به. طبعا أكو نكتة بين قوسين بدقة، من يقول بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس لا يقصد ان المتنجس لا ينجس. شو عرفت انت قولي بين قوسين؟ عندما نقول ان الشيخ الاخون يقول بان الماء القليل لا ينفعل، او لا نقول الشيخ الاخون، لا ندري ماذا يقصد، لكن نقول يوجد قول يقول ولو قلنا بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، لكن ليس لازم هذا القول إن المتنجس لا ينجس، نستطيع أن نلتزم بأن المتنجس ينجس. ثوب متنجس بالدم أزلنا عنه عين النجاسة، متنجس بالثوب وأزلنا عنه عين النجاسة، فإذا لاقى شيئا آخر مع رطوبة نلتزم أن هذا المتنجس ينجس. وياي أنتم نلتزم، لكن مع ذلك بالإمكان أن نلتزم بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. لماذا؟ هكذا نقول، نقول أنه يمكن أن نجعل ما دل على انفعال الماء القليل يمكن أن نفهم منه أنه مختص بانفعال الماء القليل بملاقاته الأعيان النجسة، ولا يشمل فيما لو لاقى المتنجسات. نحن نلتزم ان المتنجس ينجس، لكن توجد خصوصية في الماء القليل، هذا الماء القليل لا يتنجس عند اتصاله بالمتنجس، واذا كان لا ينجس عند اتصاله بالمتنجس فيمكن التطهير به، ولا يلزم محذور عدم امكان تطهير المتنجس بالماء القليل. هذا الوجه الثاني، ما هي خصوصية للماء بالدل بالأدلة؟ يمكن أن نقول، ممكن أن نجعل الأدلة خصوصيات، نفهم من الأدلة لا نفهم منها العموم، وإنما نفهم أنها مختصة بملاقات الماء القليل لأعيان النجاسة. سؤال، تجري الأصالة عندنا لو ما تجري الأصالة؟ لو فهمنا من الدليل أنه لا يفيد عموم انفعال الماء القليل بالنجاسات والمتنجسات، بل الدليل مختص بانفعاله بالنجاسات، ممكن أو غير ممكن، وحينئذ ينحل المحذور. وهذان الوجهان يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، وإن كنا لا نلتزم بهما فلا تشكل علينا بأننا عندما نأتي إلى موردهما سنقول بأن الماء القليل ينفع المطلقة لا فقط فيما لو ورد عليه النجس، وأيضا سنقول إن الماء القليل ينفع بملاقاة المتنجس، لا تشكل علينا، نذكرهما هنا. لماذا؟ لأن الغرض من ذكرهما هنا هو أن حصول الطهارة بالماء القليل لا ينافي الالتزام بانفعال الماء القليل. نرد على دليلك فقط وفقط. دليلك أنه إذا التزمنا بانفعال الماء القليل سيلزم تعذر التطهير به، فنقول لك يمكن أن نلتزم بانفعال الماء القليل ويمكن التطهير به. نحن لا نلتزم بما ذكرناه في أولا وثانيا، لكن الغرض من ذكرهما، الغرض من ذكرهما أن نقول لك أنه يمكن الالتزام بانفعال الماء القليل في الجملة وإمكان التطهير به، بينما أنت منهيك أنه إذا قلنا بانفعال الماء القليل فيتعذر التطهير به. نحن نقول لك يمكن أن نلتزم بأن الماء القليل لا ينفعل عند وروده على النجس وبالتالي يمكن التطهير به، لكن هذا لا ينفي أنه ينفعل عند ورود النجس عليه، وهذا كاف في إثبات ما نريد في المقام. وأيضا يمكن أن نقول لك أن الماء القليل لا ينفعل عند ملاقات المتنجس، وإذا كان لا ينفعل فيمكن التطهير به. فمع أننا لا نلتزم بالأمرين إلا أننا نقول يمكن الجمع بين القول بانفعال الماء القليل في الجملة وبين إمكان التطهير به. واضح؟ خلينا نقرأ العبارة. قال وثانيا لا نسلم لزوم تعذر التطهير على تقدير القول بالانفعال، إذ بالإمكان الوصول إلى ذلك. شنو إلى ذلك؟ التطهير بالماء القليل بإزالة عين النجاسة أولا ثم التطهير بعد ذلك. ولا زلنا عين النجاسة وبقى الشيء متنجس، يقول لا مشكلة من أن نلتزم أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. إذا التزمنا بذلك، إذا التزمنا يمكن تطهير أو لا يمكن؟ يمكن. زين أنت تلتزم ويانا بأنه ينفعل بملاقات عين النجس ولا ينفعل بملاقات عين المتنجس، أنت تنفي الانفعال المطلقة فلا ينفعك هذا الدليل. واضح؟ قال وغاية ما يلزم الالتزام به عدم تنجس الماء القليل بالمتنجس لا عدم تنجسه بعين نجاسة. وثالثا وهو المهم، لماذا هو المهم؟ مو فقط لأنه على الكبرى، لأنه ينسجم مع مبانينا الأول والثاني، لا ينسجمان مع مبانينا، هذا الثالث ما في مشكلة بالنسبة لنا. هذا رد على الكبرى. شنو هي الكبرى؟ أنه إذا نجس فلا يمكن التطهير به. فنقول بغض النظر عما جاء في أولا وثانيا، فالأدلة تثبت اشتراط عدم نجاسة الماء قبل غسل المتنجس به، وأما عدم تنجس الماء حتى بغسل المتنجس فلا دليل على اشتراطه. شو قلت انت بولي؟ الآن انت ليش قلت يلزم تعذر التطهير به؟ يقول لأنه بملاقاته عين النجاسة ينفع، فكأنك تشترط طهارة الماء قبل الغسل به وطهارة الماء حتى بعد الغسل به، بينما ها يعني بعد اللحظية، يعني مو بعد تمام الغسل، يعني تشترط طهارة الماء قبل غسل المتنجس وتشترط طهارة الماء في أثناء في أول لحظة غسل المتنجس وفي أثناء غسل المتنجس، بينما الأدلة تثبت اشتراط طهارة الماء قبل الغسل به، ولا يوجد ما يشير إلى اشتراط طهارة الماء حتى في أثناء غسل المتنجس، إذ الماء لا بد وأن لا يحمل قذارة قبل الغسل به حتى يتحمل قذارة المتنجس المغسول به. وأما عدم تحمل الماء للقذارة حتى بغسل المتنجس فيه فلم يقم دليل على اعتباره، وهذا ليس ببعيد في الشريعة. ننظر له لا نقيس، ننظر له لا نقيس، حتى لا تستبعد نقول لك يوجد ما يناظره في الشريعة. فأحجار الاستنجاء مثلا يشترط فيها ألا تكون متنجسة قبل الاستنجاء بها، مع أنها تتنجس بالاستنجاء في أول ملاقاتها لعين النجاسة، فتقلع النجاسة عن المحل ويتصف الحجر بالنجاسة ويتصف المحل بالطهارة. الأحجار قبل الاستنجاء يشترط أن تكون طاهرة، لكن هل يشترط أن تكون طاهرة حتى في أثناء الاستنجاء؟ هي تتنجس بمجرد ملاقاة عين النجاسة، ومع ذلك هي توصف بالنجسة ويوصف المحل بالطهارة، والماء في المقام أيضا ماء الاستنجاء في بحث يحمل عين لو ما يحمل عين، لكن الأحجار تحمل عين، والماء في المقام أيضا كذلك، فإنه ينفعل بنجاسة المغسول به ويتحمل النجاسة ما لم يكن كذلك قبل الغسل، فيتنجس الماء لكن يطهر الثوب. والفيض الكاشاني سلم بذلك في الأحجار واستشكل هنا في خصوص المقام، مع أن المقام يناظر ذاك المقام. هذا الرد يرد بعد على اليمن، يعني شنو؟ يعني نسلم بأن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة مطلقا، بل ينفعل بملاقات المتنجس لا مشكلة، ومع ذلك يمكن التطهير به. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يكون طاهرا حتى، يعني لا يشترط عدم تنجسه حتى بغسل المتنجس به، لا يشترط ذلك. وبعبارة الشيخ البحراني، عبارة لطيفة في الجزء الأول صفحة 299، قال إن أقصى ما يستفاد من الأخبار هو عدم جواز التطهير بما تنجس قبل إرادة التطهير به، يعني ما وقع في دم أريد أن طهر به ما يجوز، ما يصح، لا بما تنجس بسبب التطهير به. عبارات عربية رائعة الشيخ البحراني. وبهذه المقالة صرح جمع من فحول المحققين، ما في مشكلة، منهم المولى الأردبيلي والمحقق الخوانساري إلى أن قال واستبعاد ذلك مدفوع بوجود النظير، فإنهم صرحوا بوجوب طهارة أحجار الاستنجاء وأن النجس منها لا يطهر، مع أنها حين الاستعمال تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا يكون ذلك مانعا من حصول التطهير بها. وبالجملة فأقصى ما يستفاد من الدليل بالنسبة إلى اشتراط الطهارة في الماء الذي تزال به النجاسة هو طهارته قبل ملاقاة النجاسة، وأما طهارته حال الملاقاة فلا دليل عليه. ثم قال وعدم الدليل، جاوبوني على ذلك، لا تقول لي ليس دليلا على العدم، ما تشتغل القاعدة في الفقه، لماذا؟ وعدم الدليل دليل على العدم. لماذا؟ هو يقول إذ لا يكفي إذ لا تكليف إلا بعد البيان. فعندما لا نجد بيان فهذا يعني أننا غير مكلفين. وعدم الدليل دليل. مو شو نقول احنا بالفلسفة؟ عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. هاي عبارة هاي عبارة تناقض تلك. يقول وعدم الدليل دليل على العدم في الفقه. لماذا؟ لأنه عدم الدليل ماذا يعني؟ أن لا يوجد دليل ولا يوجد بيان. وإذا لم يوجد بيان فهذا يعني أنه لا يوجد تكليف. وبعبارة الشيخ المصنف الموجزة أنه إذا تنزلنا عما قلناه في ثانيا وقلنا أن الماء القليل ينجس بالمتنجس أيضا، فمع ذلك لا يلزم تعذر التطهير به. ليش؟ لإمكان الالتزام بكون تنجسه بسبب التطهير به لا يمنع من تحقق التطهير به، وإنما المانع خصوص ما إذا كان التنجس بسبب آخر، كما لو سقط دم في الماء القليل ثم أريد التطهير به. وعبارة سيد السرزواري في مهذب الأحكام عبارة في الجزء الأول صفحة 172 وهي أكثر إيجازا، قال لا مانع عقلا وشرعا من أن يحمل الماء النجاسة عن المحال. لا مشكلة يحمل النجاسة عن المحال، لا أن يكون نجسا قبل التطهير. نعم. قال وثالثا الشيخ العقل سأل ما يتصور فقط بس. أجيب لكم هاي العبارات حتى تستأنسون بعبارات الفقه، حدائق فقه راقي جدا طبعا بغض النظر عن إخباريتي، وعربي صميم. لا في شغله يعني تصور بالماء الجاري، الماء الحراك كيف يتصور المتصل الماء العلاقة؟ شنو يعني؟ إذا العين نجاسة صعبة الماء صعبة حتى لو كان متنجد دافع عادي الجاري. أنا كلامنا كله بالماء القليل. هو بالماء القليل. جاري شنو ما جاري؟ ما هذا خالصين منا الذي له مادة. كلامنا بالماء القليل الذي ليس له مادة. خلصنا من اليوم الأول حددنا مورد النزاع وانتهينا من هذا. خلصنا من هذا الموضوع. قلنا الماء إذا كان كثيرا أو بحكم الكثير فإنه لا ينفعل إلا بالتغير. كلامنا في الماء القليل وحددنا. طيب أخي الشيخ الكتاب يقيس قرأت العبارة البارحة. إحنا مشهور عندنا شو نقول؟ هذا الشيء يشفي الغليل مو شيء مو ظاهر اشتباه. عبارة الحدائق لطيفة، يشفي العليل ويبرد الغليل. يصف رسالة عنده، هو يصف رسالة عنده في انفعال الماء القليل، يقول هذه الرسالة تشفي العليل وتبرد الغليل من الغليان. تفضل سيد. وفي بعض الأحيان بسبب التدافع يطرح كثير يحصل الماء كثير. بسبب التدافع خارج خارج. لذلك احنا نتكلم في الماء القليل الذي ليس مرتبطا بمادة ولا من الجاري ولا كلامنا في الماء القليل الراكد. قال وثالثا على تقدير ان الماء القليل ينجس بالمتنجس فلا يلزم ايضا تعذر التطهير به، لامكان الالتزام بكون تنجسه بسبب التطهير به لا يمنع من تحقق التطهير به، وانما المانع خصوص ما اذا كان التنجس بسبب اخر. شنو يعني سبب اخر؟ يعني الماء تنجس قبل التطهير به، ماء قليل سقط به دم قبل التطهير به، فهذا طبعا لا يجوز لا يتعذر التطهير به. الوجه الثاني بعض الروايات ستأتي والحمد لله رب العالمين.